أشياء فوق طاقة، أشياء فوق طاقته، يعني مما يمد الضالين يمدها، يصل إلى درجة نفسه ينقطع، يعني كأنه نفسه ينقطع. لذلك أنا حله لو أنانه نعم الله خارج الصلاة، لو أننا نقول ولا الضالين، ما بيقدر يقول ولا الضالين بدون المد يستطيع، أما بالمد ما يستطيع كذلك. هلا على حسب ما عم يحكي وأنت عم توافق. نعم. إنه اللام والياء والنون بياكلهم. نعم. صح؟ نعم. طيب. لا عفوا الآن بالدقة ياكل الياء والنون. ما ادري نراعي بحرف الشاء نهاية الكلام نقول بياكل الياء والنون. نعم. فلو أننا نقول ولا الضالين بإمكانه ولا لا؟ عفوا لا أنا بعتقد أنه بيطلع بينا يقول هو بيقول ولا الضالين. لا نحن هيك عم نعمل تجربة معه. جميل. لو أننا قل ولا الضالين تطلع معه ولا لا؟ أنا بقول تطلع. وإذا كان كذلك فيقال له حينما تقرأ اقرأ غير المغضوب عليهم وخذ نفس وقل ولا الضالين. الآن أدركت في المراد. نعم جميل. يجب أن ينصح بهذا. إذن هالوقفة هذه هو له وحده، هذا هو وحده عنده العزيز. جزاكم الله خيرا.